بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. مجلسنا 12 من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون، وفاة أبي طالب. ولم يلبث أبو طالب أن وافته المنية، وكانت وفاته بعد خروجهم من الشياب في آخر السنة 10 من المبعث، وذلك قبل الهجرة 3 سنين، وهو يومئذ ابن 87 سنة. ولما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية في نفر من قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أتراب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: على ملة عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فوائد الحديث. قال الحافظ بالفتح: وفي هذا الحديث جواز زيارة القريب المشرك وعيادته، وفيه أن التوبة مقبولة ولو في شدة مرض الموت حتى يصل إلى المعاينة، فلا يقبل، لقوله تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. 3. وفيه أن الكافر إذا شاهد شهادة الحق نجا من العذاب، لأن الإسلام يجوب ما قبله. 4. وفيه أن عذاب الكفار متفاوت، والنفع الذي حصل لأبي طالب من خصائصه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يقول لا إله إلا الله ولم يقل فيها محمد رسول الله، لأن الكلمتين صارتا كالكلمة الواحدة، ويحتمل أن يكون أبو طالب كان يتحقق أنه رسول الله ولكن لا يقر بتوحيد الله. ولهذا قال في الأبيات النونية: ودعوتني وعلمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت قبل أمينا. فاقتصر على أمره بقول لا إله إلا الله، فإذا أقر بالتوحيد لم يتوقف على الشهادة بالرسالة. استغفار المسلمين لموتاهم الكفار. وأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون، فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى كذلك: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: هو أعلم سبحانه وتعالى بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يحوطه وينصره ويقوم في صفه ويحبه حبا شديدا طبيعيا لا شرعيا. فلما حضرته الوفاة وحان أجله، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والدخول في الإسلام، فسبق القدر فيه واختطف من يده، فاستمر على ما كان عليه من الكفر، ولله الحكمة التامة. عبرة وعظة لمن تدبر. وإن الإنسان لا يقف أمام هذا الخبر مأخوذا بصرامة هذا الدين واستقامته. فهذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافله وحاميه والذائد عنه، لا يكتب الله له الإيمان على شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشدة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يؤمن، ذلك أنه إنما قصد إلى عصبية القرابة وحب الأبوة ولم يقصد إلى العقيدة، وقد علم الله هذا منه، فلم يقدر له ما كان يحبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجوه، فأخرج هذا الأمر أمر الهداية من حصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله خاصا بإرادته سبحانه وتقديره، وما على الرسول إلا البلاغ، وما على الداعين بعده إلا النصيحة، والقلوب بعد ذلك بين أصابع الرحمن، والهدى والضلال وفق ما يعلمه من قلوب العباد واستعدادهم للهدى أو للضلال. دفن أبي طالب. هو أبو داود في سننه والطيالسي في مسنده بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما مات أبو طالب أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فواري أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال صلى الله عليه وسلم: فواريته ثم جئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي. مصير أبي طالب. روى الشيخان في صحيحهما عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك؟ فوالله كان يحوطك ويغضب لك. فقال صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وروى الشيخان في صحيحهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. قال الحافظ الفتح: والنفع الذي حصل لأبي طالب من خصائصه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعر من علين يغلي منهما دماغه. قال الإمام السهيلي: الحكمة فيه أن أبا طالب كان تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بجملته، إلا أنه مثبت لقدميه على ملة عبد المطلب، فسلط العذاب على قدميه خاصة لتثبيته إياهما على ملة أبائه. قلت: فلم يفلح أبو طالب رغم كل ما كان عليه من الحياطة والنصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفاة خديجة رضي الله عنها. إن خديجة رضي الله عنها من نعم الله تعالى الجليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد آزرته في أحرج الأوقات، وأعانته على إبلاغ رسالته، وشاركته مغارم الجهاد المر، وواسته بنفسها ومالها، وإنك لا تحس قدر هذه النعمة عندما تعلم أن من زوجات الأنبياء من خن الرسالة وكفرن برجالهن، وكن مع المشركين من قومهن وآلهن حربا على الله ورسوله. وقت وفاتها رضي الله عنها. روى الإمام البخاري في صحيحه عن هشام عن أبيه قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين. قال الحافظ الفتح: وكان موتها رضي الله عنها قبل الهجرة بثلاث سنين، وذلك بعد المبعث على الصواب بعشر سنين. قلت: ماتت رضي الله عنها قبل أن تفرض الصلاة في الإسراء والمعراج، لكن اختلف في تعيين اليوم والشهر، فقيل بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام، وقيل بشهر، وقيل بشهرين. ودفنت رضي الله عنها بالحجون في مقابر أهل مكة، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرتها، ولم تكن صلاة الجنازة شرعت، وكانت مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم معها 25 سنة، فقد توفيت رضي الله عنها ولها من العمر 65 سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في 50 من عمره. حزن الرسول صلى الله عليه وسلم عليها رضي الله عنها. وقد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفقد خديجة رضي الله عنها، ولزم بيته وأقل الخروج. قال ابن سعد في طبقاته: لما توفي أبو طالب وخديجة بنت خويلد رضي الله عنها اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان، فلزم بيته وأقل الخروج. هديه صلى الله عليه وسلم عند المصيبة. كان من هديه صلى الله عليه وسلم عند المصيبة السكون، ورضا بقضاء الله والحمد لله والاسترجاع، ويبرأ ممن خرق لأجل المصيبة ثيابه أو رفع صوته بالندب والنياحة، أو حلق لها شعره. فضل خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال السهيلي: مناسبة هاتين الصفتين، أعني المنازعة والتعب، أنه صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الإسلام أجابت خديجة طوعا، فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة ولا تعب في ذلك، بل أزالت عنه كل نصب وآنسته من كل وحشة وهونت عليه كل مكروه. فناسب أن يكون منزلها الذي بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعالها. وروى ابن حبان في صحيحه والترمذي والإمام أحمد بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون. قال الحافظ ابن كثير: والقدر مشترك بين آسية ومريم وخديجة أن كل منهن كفلت نبيا مرسلا، وأحسنت الصحبة في كفالتها وصدقته. فآسية ربت موسى عليه السلام وأحسنت إليه وصدقته حين بعث، ومريم عليه السلام كفلت ولدها أتم كفالة وأعظمها وصدقته حين أرسل، وخديجة رضي الله عنها رغبت في تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وبذلت في ذلك أموالها وصدقته حين نزل عليه الوحي من الله عز وجل. وروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. قال الإمام النووي: والأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض خطوطا أربعة، قال: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل النساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. وأخرج الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. قالت: فغرت يوما فقلت: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشذق، قد أبدلك الله عز وجل خيرا منها. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بالناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. مكافأة الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها. ومما كافأ النبي صلى الله عليه وسلم به خديجة رضي الله عنها في الدنيا أنه لم يتزوج في حياتها غيرها. فروى الإمام مسلم في صحيحه من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار، وفيه دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها، لأنها أغنته عن غيرها واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين، لأنه صلى الله عليه وسلم عاش بعد أن تزوجها 38 عاما، انفردت خديجة منها ب25 عاما وهي نحو الثلثين من المجموع، ومع طول المدة فصان قلبها فيها من الغيرة ومن نكد الضرائر الذي ربما حصل له هو منه ما يشوش عليه بذلك، وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها، ومما اختصت به سبقها نساء هذه الأمة إلى الإيمان، فسنت ذلك لكل من آمنت بعدها، فيكون لها مثل أجرهن، لما ثبت في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده. الحديث. وقد شارك في ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالنسبة للرجال، ولا يعرف قدر ما لكل منهما من الثواب بسبب ذلك إلا الله عز وجل. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الأحاديث دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشيرة حيا وميتا وإكرام أهل ذلك الصاحب. خصائص خديجة رضي الله عنها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن خصائص خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أن رسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها غيرها، ومنها أن أولاده صلى الله عليه وسلم كلهم منها إلا إبراهيم رضي الله عنه، فإنه من سريته مرية رضي الله عنها، ومنها أنها خير نساء الأمة، ومنها أنها رضي الله عنها لم تسؤه صلى الله عليه وسلم قط، ولم تغاضبه، ولم ينلها منه بلاء ولا عتب قط ولا هجر، وكفى بهذه منقبة وفضيلة. ومن خواصها رضي الله عنها أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة رضوان الله عليها. ومنها أن الله سبحانه وتعالى بعث السلام مع جبريل عليه السلام، وهذه لعمر الله خاصة لم تكن لسواها رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يعقد على عائشة رضي الله عنها. روى الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في المسند واللفظ لأحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كبرت سودة وهبت يومها لي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لي بيومها مع نسائه. قالت: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. قال حافظ الفاتح: معناه عقد عليها على سودة بعد أن عقد على عائشة. وأما دخوله صلى الله عليه وسلم عليها أي سودة فكان قبل دخوله على عائشة بالاتفاق. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني. وكان عمرها رضي الله عنها عندما عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنين، ودخل بها في المدينة بعد الهجرة، وعمرها 9 سنين. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفى خديجة قبل مخرجه إلى المدينة بـ2 أو 3، وأنا بنت 7 سنين. قال الإمام النووي: وأما قولها رضي الله عنها في رواية تزوجني وأنا بنت 70، وفي أكثر روايات بنت 6، فالجمع بينهما أنه كان لها 6 وكسر. ففي رواية اقتصرت على السنين، وفي رواية عدت السنة التي دخلت فيها، والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذه السياقات كلها دالة على أن العقد على عائشة كان مقدما على العقد بسودة. زواج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة بنت زمعة رضي الله عنها. ثم عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على سودة بنت زمعة رضي الله عنها بعد عائشة رضي الله عنها، وهي أول من دخل بها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها، وانفردت به نحو من 3 سنين أو أكثر حتى دخل على عائشة، وكانت سيدة جليلة نبيلة ضخمة. وكانت سودة رضي الله عنها عند ابن عمها السكران بن عمرو رضي الله عنه أخي سهيل بن عمرو رضي الله عنه، وكان السكران أسلم معها قديما وهجر بها إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، ثم رجع بها إلى مكة فمات بها قبل الهجرة إلى المدينة، وقيل إنه مات بالحبشة. أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم مسند حسن عن أبي سلمة ويحيى قال: لما هلكت خديجة رضي الله عنها جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن عضال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ألا تزوج؟ قال: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: فمن البكر؟ قالت: ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك، عائشة بنت أبي بكر. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال: ذهبي فذكريه ما علي. قالت: فذهبت إلى سودة بنت زمعة فقلت لها: ماذا أدخل الله عز وجل عليك من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليه. قالت: ولدت، وادخلي إلى أبي فاذكري ذاك له، وكان شيخا كبيرا قد أدركته السن قد تخلف عن الحج. فدخلت عليه فحيته بتحية الجاهلية، فقال: من هذه؟ فقالت: خولة بنت حكيم. قال: فما شأنك؟ قالت: أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة. قال كفء كريم، ماذا تقول صاحبتك؟ قالت تحب ذاك. قال ادعها لي، فدعتها فقال أي بنية، إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك وهو كفء كريم، أتحبين أن أزوجك به؟ قالت نعم. قال ادعيه لي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فزوجها إياه. شدة اتباع سودة بنت زمعة رضي الله عنها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه عام حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر، قال فكن كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة، وكانتا تقولان والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. جعل سودة يومها لعائشة. ولما كبرت سودة رضي الله عنها خشيت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته أن يجعل يومها لعائشة رضي الله عنها ولا يفارقها، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الترمذي في جامعه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خشيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة، ففعل فنزلت فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وفاة سودة رضي الله عنها. مكثت سودة رضي الله عنها عند الرسول صلى الله عليه وسلم حتى توفيت بالمدينة في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا هو المشهور في وفاتها رضي الله عنها. اشتداد إيذاء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب. رأينا كيف تتابعت المصائب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يلبث أن خرج من الشعب في العام العاشر من البعثة حتى توفي أبو طالب وخديجة رضي الله عنها في العام نفسه، ثم لم تزل تتوالى عليه صلى الله عليه وسلم المصائب من قومه، فقد اجترأوا عليه ونالوه بالنكال والأذى بالقول والفعل بعد أن كان مقتصرا على الكلام والاستهزاء قبل وفاة عمه أبي طالب. قال الحافظ ابن كثير وعندي أن غالب ما روي من طرح الكفار سال الجزور بين كتفيه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وكذلك ما أخبر به عبد الله بن عمرو بن العاص من خنقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم خنقا شديدا حتى حال دونه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك عزم أبي جهل لعنه الله على أن يطأ على عنقه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فحيل بينه وبين ذلك مما أشبه ذلك كان بعد وفاة أبي طالب، والله أعلم. روى الحاكم في المستدرك بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب. وروى البيهقي في الدلائل بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. قال ابن إسحاق فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فدثر على رأسه ترابا، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها لا تبكي يا بنية فإن الله مانع أباكي. روى ابن سعد في طبقاته بسند ضعيف عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت بين شر جهرين بين أبي لهب وعقبة بن أبي معيط، إن كانا ليأتيان بالفروت فيطرحانها على بابي حتى إنهم لا يأتون ببعض ما يطرحون من الأذى فيطرحون على بابي، فيخرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا، ثم يلقيه. قصة في إيذاء الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير قال سألت عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذا أقبل عقبة بن أبي معيط لعنه الله فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله قال الحافظ الفاتح: وهذا الذي أجاب به عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يخالف حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: وكان أشد ما لقيت من قومك الحديث. فذكر قصته بالطائف مع تقيف، وجمع بينهما أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما استند إلى ما رواه ولم يكن حاضر القصة التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف. قصة أخرى في إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وإما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من قريش بعد وفاة أبي طالب ما رواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غشي عليه، فقام أبو بكر رضي الله عنه فجعل ينادي ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فقالوا: من هذا؟ قالوا: هذا ابن أبي قحافة المجنون. قصة أخرى في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به وهو عقبة بن أبي معيط، فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منع. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءت فاطمة فطرحته عن ظهره فرفع رأسه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بقريش، ثلاث مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال ابن مسعود: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيع، وشيبة بن ربيع، والوليد بن عتبة، ومية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط. قال ابن سعود: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع في القليب قليب بدر. فوائد الحديث. قال الحافظ الفاتح: وفي هذا الحديث من الفوائد: واحد، تعظيم الدعاء مكة عند الكفار وما ازدرت عند المسلمين إلا تعظيما. اثنان، وفيه معرفة الكفار بصدقه صلى الله عليه وسلم لخوفهم من دعائه، ولكن حملهم الحسد على ترك الانقياد له. ثلاثة، وفيه حلمه صلى الله عليه وسلم عمن آذاه، ففي رواية الطيالسي في مسنده عن شعبة في هذا الحديث أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لم أره دعا عليهم إلا يومئذ، وإنما استحقوا الدعاء حينئذ لما أقدموا عليه من الاستخفاف به حال عبادة ربه. أربعة، وفيه استحباب الدعاء ثلاثة. خمسة، وفيه جواز الدعاء على الظالم، لكن قال بعضهم: محله ما إذا كان كافرا، فأما المسلم فيستحب الاستغفار له والدعاء والتوبة. ستة، وفيه قوة نفس فاطمة الزهراء من صغرها لشرفها في قومها ونفسها، لكونها صرحت بشتمهم وهم رؤوس قريش فلم يردوا عليها كما ورد في بعض الروايات. سبعة، وفيه أن مباشرة آكد من السبب والإعانة لقوله في عقبة أشقى القوم، مع أنه كان فيهم أبو جهل وهو أشد منه كفرا وأدل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشقاء هنا بالنسبة إلى هذه القصة لأنهم اشتركوا في الأمر والرضا، وانفرد عقبة بالمباشرة فكان أشقاهم، ولهذا قتلوا في الحرب وقتل عقبة صبرا. أي أن هؤلاء كلهم قتلوا في غزوة بدر الكبرى، باستثناء عقبة فإنه كان أسيرا فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله بالسيف. قصة أخرى في إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وإما لقيه صلى الله عليه وسلم من المشركين بعد وفاة أبي طالب ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقلنا: نعم. فقال: لعنه الله واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو درى مني

فطغى ابن الضغنة عشية في أشرف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، فتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلة ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. فلم تكذب قريش بجوار ابن الضغنة، وقالوا لابن الضغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعين به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الضغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر لذلك يعبد ربه في داره ولا يستعين بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فإن قاذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عيديه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأصلوا إلى ابن الضغنة فقدم عليهم فقالوا إن كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإن قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبنائنا فانهه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسأله أن يرد إليك ذمتك، فإن قد كرهنا أن نغفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة فأتى ابن الضغنة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر رضي الله عنه فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. لما ازدادت وطأة قريش على النبي صلى الله عليه وسلم واشتد أذاها له بعد أن صار وحيدا بلا نصير يحميه ويؤيه من الناس، ولما زهدت قريش في الإسلام وانصرفت عنه، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدعوة في قريش لم تعد مجدية، وبدأ يفكر بالخروج من مكة إلى بلد آخر لعله يجد فيه نصيرا وقبولا واستجابة لما جاء به من الله عز وجل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف حيث تقطن ثقيل يلتمس نصرتهم والمنعة بهم من قومه. وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف إما لأنه المركز الثاني للقوة والسيادة في الحجاز بعد مكة، أو لأن أخواله من بني ثقيف من جهة حليمة السعدية، فرأى أن يخرج إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصر والمنعة له من قومه، وكان يرجو أن يهديهم الله تعالى فيستجيب لدعوته. والطائف بلدة معروفة بينها وبين مكة اليوم 80 كيلومترا تقريبا، قطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه مولاه زيد بن حارثة ماشيا على الأقدام ذهابا ورجوعا، وكان خروجه إليها 3 بقين من شوال 10 من البعثة. وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف، هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة 3: عبد ياليل بن عمرو بن عمير، ومسعود بن عمرو بن عمير، وحبيب بن عمرو بن عمير، وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح. فجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال أحدهم هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، فقال الثاني أما وجد الله أحدا يرسله غيرك، وقال الثالث والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. فلما يئس رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيرهم قال لهم إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قومه خبر قدومه على الطائف فيجزرئ عليه وتزداد عداوتهم وشماتتهم، ولكن القوم لم يفعلوا وقالوا له أخرج من بلدنا، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم فجعلوا يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وقعدوا له صفين على طريقه، وأخذوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة حتى أدموهما، وهم في ذلك استهزئون ويسخرون. وكان زيد بن حارثة رضي الله عنه يقيه بنفسه حتى لقد أصابه شجاج في رأسه، ولم يزل به السفهاء حتى ألجأوه إلى حائط بعتبة وشيبة ابني ربيعة، فلما دخل الحائط رجع عنه من كان يتبعه من سفهاء ثقيف، وعمد إلى ظل شجرة من عنب فجلس فيه هو وزيد بن حارثة رضي الله عنه. همة عجيبة. هل ترون كل هذه المصائب والأهوال أثرت في عزيمة الرسول صلى الله عليه وسلم أو نقصت من إيمانه بدعوته وحماسته لها؟ واستمر هذا البلاء وامتد لا يوما ولا يومين ولا أسبوعا ولا شهرا، امتد سنوات طوالا. ولو أن رجلا غير الرسول صلى الله عليه وسلم لقال حسبي، لقد عملت ما علي وبذلت الجهد، فإذا النجاح مستحيل، وقد آن لي أن أنسحب وأقعد في بيتي، ولكن الانسحاب لا مكان له في منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلمة مستحيل لا وجود لها في معجمه صلى الله عليه وسلم. وإذا لم ينجح في مكة فلينتقل إلى غيرها، فإن الدعوة للدنيا كلها وللعصور كلها. تضرع ودعاء. وهنا وقد بلغ الهول هذا المبلغ، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء ما تلوته مرة إلا فاضت عيناي، وما أحسب أحدا يسمعه ويفهمه يملك قلبه أن يسيل من الرقة دمعا من عينه. فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط توجه إلى ربه سبحانه وتعالى بهذا الدعاء المشهور، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بغضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قصة عداس. فلما رآه ابن ربيعة عتبة وشيبة وكان في الحائط ورأيا ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء للطائف تحركت له رحمهما، فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس، فقال له: خذ قطفا من هذا العنب فضعه في هذا الطبق، ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه. ففعل عداس، ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: كل. فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يده قال: بسم الله، ثم أكل. فنظر عداس في وجهه مستغربا ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل أي البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ قال: نصراني، وأنا رجل من أهل نينوى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. فقال عداس: وما يدريك ما يونس ابن متى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه وأسلم. فقال ابن ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاءهما عداس قال له: ويلك يا عداس، ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي، ما في الأرض خير من هذا، لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي. قال له: ويحك يا عداس، لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه. رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف وهو مهموم ومحزون، فلم يستفق صلى الله عليه وسلم إلا وهو بقرن الثعالب. روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منه يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. قلت: وقد استجاب الله تعالى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الكفار، فأخرج من صلب أبي طالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وأخرج من صلب أبي جهل عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، وأخرج من صلب الوليد بن المغيرة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأخرج من صلب العاص بن وائل عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأخرج من صلب المطعم بن عدي جبير بن مطعم رضي الله عنه، وغيرهم كثير الذين خرجوا من أصلاب هؤلاء الكفار. وهم ابن إسحاق وابن سعد وغيرهما في إسلام الجن. ذكر ابن إسحاق وابن سعد وابن القيم في زاد المعاد أن سماع الجن لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة وإسلامهم كان عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف حين بات بنخلة، وهذا فيه نظر، فإن استماعهم له صلى الله عليه وسلم كان في بداية المبعث كما ذكرنا ذلك فيما تقدم. دخول الرسول صلى الله عليه وسلم مكة في جوار المطعم بن علي. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه، فلما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم دخول مكة قال له زيد بن حارثة رضي الله عنه: كيف تدخل عليهم وهم أخرجوك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حراء فبعث رجلا من خزاعة هو عبد الله بن أريقط إلى الأخنس بن شريق ليجيره، فقال الأخنس: أنا حليف قريش، ورفض إجارة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث إلى سويل بن عمرو ليجيره، فقال سويل بن عمرو: إن بني عامر بن رؤي لا تجير على بني كعب. ورفض سهيل بن عمرو أن يجير الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المطعم بن عدي ليجير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المطعم: نعم، وأجابه إلى ذلك. فقال عبد الله بن أريقط: قل لمحمد فليأتي. فرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فبات عنده تلك الليلة، فلما أصبح خرج المطعم بن عدي وقد لبس سلاحه هو وبنوه ستة أو سبعة، فدخل المسجد وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: طوف. وأمر بنيه أن يكونوا عند أركان البيت لحماية الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا أقبل أبو سفيان إلى المطعم بن عدي وقال له: أمجير أم تابع؟ فقال المطعم: بل مجير. قال أبو سفيان: إذن لا نغفر ذمتك، قد أجهرنا من أجرت. فجلس معه حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافه، فلما انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم انصرفوا معه، ورجع أبو سفيان إلى مجلسه. وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم للمطعم بن عدي. ولهذا الصنيع الذي فعله المطعم بن عدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. قال الحافظ الفتح: أي بغير فداء. ثم ذكر الحافظ سبب تركهم له من أن المطعم بن عدي كان من أشد من قام في نقد الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم ومن معهم من المسلمين حين حضرهم في الشعب. والسبب الثاني إجارته للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد دخول مكة عندما رجع من الطائف صلى الله عليه وسلم. قال الزرقاني رحمه الله تعالى: وهذا من شيمه صلى الله عليه وسلم الكريمة، تذكر وقت النصر والظفر للمطعم بن عدي هذا الجميل. استهزاء أبي جهل لعنه الله. وقد أراد أبو جهل لعنه الله تعالى أن يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يحتاج نبي إلى جوار، وكأنه يتساءل لما لم تنزل الملائكة لحفظه صلى الله عليه وسلم. فقال لعنه الله لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد الحرام والمشركون عند الكعبة: هذا نبيكم يا بني عبد مناف. فرد عليه عتبة بن ربيعة وقال: وما تنكر أن يكون منا نبي أو ملك؟ فلما سمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم أتاهم فقال: أما أنت يا عتبة بن ربيعة فوالله ما حميت لله ولا لرسوله، ولكن حميت لنفسك. وأما أنت يا أبا جهل بن هشام فوالله لا يأتي عليك غير كبير من الدهر حتى تضحك قليلا وتبكي كثيرا. وأما أنتم يا معشر الملأ من قريش فوالله لا يأتي عليكم غير كبير من الدهر حتى تدخلوا فيما تنكرون وأنتم كارهون. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.